الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والوصية بتقوى الله رب العالمين هي وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم عن محاسبة النفس. محاسبة النفس أمر يحتاجه الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته، مع كل نفس يتردد. والخطب الماضية كلها التي ذكرناها، سواء أكانت في الأمور الفقهية التي كنا نتكلم عنها من صلاة وزكاة وصوم وحج وما تابع ذلك من بيع وشراء وما يتبعها، ثم فقه الأسرة من زواج وطلاق ونحوه، ثم أمر الحدود والكليات الخمس التي تكلمنا عنها في أكثر من مرة، كل هذا يطلب من الإنسان أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه في كل معاملة، في كل معاملة بينه وبين نفسه، بينه وبين الآخرين، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهي تجمع له المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المحاسبة تحمله على الطاعة وتبعده عن العصيان. وهو بشر ليس معصوما، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سيخطئ، وإنما سيضعف، وإنما ستغلبه نفسه الأمارة بالسوء. ولكن سرعان ما يفيق، سرعان ما يحاسبها، سرعان ما ينظر في أحواله إلى أي شيء يؤول أمري، إلى أي شيء يصير حالي. وهذا القبر في كل يوم أنا أتقرب منه، أنا أقرب من قبري في كل يوم يوما، أقرب من قبري في كل عام عاما، حتى إذا ما انتهى أجلي ووقفت على شفير قبري، بل وقفوا بي وأنزلوني وقالوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءني الملكان منكر ونكير، أسودان أزرقان، ينتهران العبد ويجلسانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالموفق المثبت الذي كان ثابتا على هذه الثلاثة الأصول، ربي الله لا معبود لي سواه، وديني الإسلام طريقي ومنهجي وأسلوبي وحياتي، بأمره أتمر وعند نهيه أتوقف وأنزجر، ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هو متبوعي حقا، محبوبي حقا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا ما ثبت عليها على ظهر الأرض ثبته الله في باطن الأرض، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أنت مسافر، هذا المسافر لأي مكان لابد أن ينتبه من غفلته، وأن يتيقظ، وأن يحاسب نفسه: ما الذي أحمله معي في سفري أنتفع به، وما الذي أتركه لأني إن حملته في سفري أضر به. كمثل إنسان دخل بستانا رائعا فيه من كل ثمر، فيه من كل ورد، فيه من كل الرياحين، ثم قيل له: أنت تمكث فيه لمدة، ثم أنت تغادره وتمشي في صحراء في مفازة تقطعها حتى تصل إلى بر أمان. فعندها يقول: أحمل معي من البستان ما لذ وطاب من الثمار، مما يخف حمله ويعظم نفعه، مما يخف حمله ويعظم نفعه، حتى أستطيع أن أقطع تلك المسافة، وأن أتجاوز في تلك المفازة، وأن أعبرها بخير وأمان. لكن من الغبن ومن سوء التدبير أن يدخل البستان ويخرج بلا فاكهة يحمل وبلا طعام يأكل، وإنما يخرج بتراب وشوك وحنظل وكذا وكذا، فإذ به في منتصف الطريق يتعبه هذا، فإذا ما جائع لا يستطيع أن يأكل، فلقد أهلك نفسه في تلك البيداء المهلكة. أما الآخر العاقل فلقد حاسب نفسه حسابا جيدا، واستعد للسفر، وأخذ أهبته، وأخذ ما ينتفع به في سفره، فمضى لحاله. هو ذاك الذي يتحمل من القرآن والسنة، هو ذاك الذي يأخذ معه العمل الصالح، هو ذاك الذي يصلي الصلاة ويزكي ماله ويصلح بين الناس ويعمل الطاعات، وأبواب الخير كثيرة لا تنحصر. فالسفر طويل، والعقبة كؤود، وهي عقبة شديدة، ولا تقتحم العقبة إلا بالعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. يعني لكي يستطيع أن يتجاوز هذه العقبة لابد أن يعمل من الصالحات. ومثال الصالحات التي نبهه الله عليها أن يعين على فك الرقبة إن لم يستطع فكها بنفسه، قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يعني يطعم ويتصدق ويخرج المال مع أنه محتاج إلى المال، ومع أنه يحب الطعام، فهو يتصدق أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فكان يعمل الصالحات ويبنيها على الإيمان، لأنه بدون الإيمان لا ينتفع إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر صحابيا، قال له: نادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والله سبحانه وتعالى علق دخول الجنة على الإيمان، والإيمان العمل، فقال سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذا هو السفر الذي ستسافره أنت أو أسافره أنا وأنت وكل الخلائق. من منا يحاسب نفسه ويأخذ من يومه لغده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب في هذه الدار ماذا يصنع؟ يأخذ أطيب أمر حتى يرجع، يعني يأخذ، يقول: أتعب وأكدح حتى أحصل شيئا من المال أخذه معي في سفري لأرجع إلى وطني لأنتفع به. فأنت في الدنيا غريب، ووطنك الأول هي الجنة التي نزل منها أبوك آدم عليه الصلاة والسلام لأمر قدره الله سبحانه وتعالى عليه، ثم تاب آدم ورجع إلى الجنة. فلما لا ترجع مع أبيك إلى مستقرك الأول؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وقيامها، وحي على عيش بها ليس يسأمون. فأهلها كل يوم في مزيد، أتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فيحاسب نفسه حتى يستطيع السير، وحتى يستطيع قطع هذه المسافات. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والله قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذه المقالة عن أمير المؤمنين عمر، إذا ما نظرت إلى أي إنسان يتكلم عن أمر المحاسبة وعن أمر المراقبة تجده يقول هذه الكلمة. وقال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لكن الناظر في القرآن يجد القرآن قد ذكرها في أكثر من مكان، بل القرآن كله كذلك يأمرك بالمحاسبة بكل ما فيه، يأمرك بالطاعة بكل ما فيه. وخذ مثالا أو اثنين أو أكثر، العد عندك أسوقه من رأسي، وإنما أذكرك بقراءة القرآن وبمطالعته وبالنظر فيه وبتدبره. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، هي أعلام عليه سبحانه وهي أوصاف له، فاسمه العليم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهذا الاسم يتضمن صفة العلم من صفات الله سبحانه وتعالى. اسم الله البصير كذلك، اسم الله السميع كذلك، اسم الله الحي كذلك، كل أسماء الله أعلام له سبحانه وتتحمل وتتضمن أوصافا يتصف الرب بها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نظرنا إلى أسماء ربنا سبحانه نظرة متأنية متأملة نجد أن أسماءه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قسم فيه معنى الترغيب، وقسم فيه معنى الترهيب، وقسم يحملهما معا. فاسم الله التواب، اسم الله العفو، اسم الله الغفور، كل هذه الأسماء تحمل فيها الترغيب، يرغبك في عفوه، في مغفرته، في رحمته، في أن يتوب عليك، في وفي وفي، كلها ترغبك في الخير. وهناك أسماء لو تخوف، كمثل القهار، الواحد القهار، كمثل القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويثيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، كمثل اسمه الجبار المتكبر. فهذه أسماء تجعل القلب ينخلع، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن أسمائه ما يعطي الترغيب والترهيب على حد سواء في قوة واحدة، كمثل اسمه العليم، كمثل اسمه الحسيب، كاسمه الرقيب، كالسميع، كالبصير، كالشهيد. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. على أي شيء يشهد؟ على كل شيء. فهذه الجملة بنصها وهذا الاسم بنصه يحملك على كل خير ويخوفك من كل شر، لأنك إن أردت أن تعمل أي خير وإن دق وإن كان يسيرا فاعمله، فإن الله السميع البصير العليم الشهيد الرقيب المقيت الحسيب، وغيرها من الأسماء يحسبها عليك ويعدها ويراقبك، وهو الرقيب سبحانه وهو العليم يعلمها، فاعمل الطاعة وابتعد عن المعصية، لأن كل معصية وإن دقت فهذه الأسماء تخيفك منها، لأن الله شهيد يشاهدك ويطلع عليك ويراقبك، لأنه الرقيب سبحانه وتعالى، ولأنه السميع البصير العليم، ولأنه الخبير، ولأنه الحسيب، ولأنه المقيت، يحسب عليك كل صغيرة وكبيرة. ويوم القيامة يأتي الناس فلما يرون الكتب وما فيها مما عملوا فيقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فاللهم تب علينا يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نصوص القرآن أيضا نستطيع أن نقسمها إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها مع أسماء الرب سبحانه. فنقول: من نصوص القرآن ما يعطينا الترغيب وفقط، يرغبنا في الخير، إن الله غفور رحيم، والله غفور رحيم، تواب رحيم، فكلها أسماء أو كلها نصوص ترغبنا في الخير ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فنصوص كثيرة تحمل في طياتها الترغيب، ترغبك في الخير وتحببك فيه. ومن نصوص القرآن ما يحمل الترهيب فيخيف: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، إلى آخرها. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نصوص ترهب تخوف مرعبة: ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نصوص مخيفة مرعبة كالسياط تضرب القلب ضربا حتى يتحرك نحو الطاعة وحتى يبتعد عن المعصية والعصيان، يتنصل منها ويتبرأ: اللهم تب علينا يا رب العالمين. ومن نصوص القرآن ما تحمل في ثناياها الترغيب والترهيب في قوة واحدة على حد سواء، كمثل قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كل خير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كمثل قوله: والله بما تعملون خبير، بأي شيء تعملون في الخير والشر. كمثل قوله: أحصاه الله ونسوه، أي شيء أحصاه الله، كل شيء فعل، فالله على كل شيء شهيد. كمثل قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن كانت مثقال حبة من خردل في خير أو شر أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال سبحانه: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كله مكتوب. وفي آخر القمر التي أنهينا الكلام عنها في الجمعة الماضية تأتينا آية: كنت أتمنى أن يتسع الوقت في الجمعة الماضية، فجاءت هذه إكمالا لها، ويقول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ ألا من رجل يتذكر؟ ألا من رجل يعتبر؟ ألا من قلب يخشع؟ ألا من نفس تخضع تتقي الله؟ فقال: لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني كل ما فعل مكتوب ومسطور، كتبه الكرام الكاتبون وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أي صغير يستطر وأي كبير يستطر؟ كل ما تفعل من خير أو شر، في خفاء أو علن، في سر أو علانية، وحدك أمام الناس تخفي به أو تجاهر به، في قلبك أو في جوارحك، في لسانك أو في نفسك، بل وخائنة الأعين يعلمها الله رب العالمين، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر. ثم قال سبحانه: لمن يخاف من العقاب، ولمن يحاسب نفسه، ولمن يراجعها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في جنات فيها الأنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى وأما مقعدهم فالله قال على الأرائك يتكئون، وقال على سرر مرفوعة، وقال ونمارق مصفوفة، وزربي مبثوثة، وقال عن البسط السندس والاستبرق يعني الحرير، وقال سبحانه وتعالى وذكر من ثياب أهل الجنة ومن صفات أهل الجنة ومن مقعد أهل الجنة ومن آنيات أهل الجنة ومن كل ما فيها، جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختام الكلام هي قالة عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت